بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وصلنا إلى قول المصنف، المقصد الرابع أنه تعالى ليس في زمان، سواء كان الزمان أمرا موجودا أو اعتباريا حقيقيا فليس في زمان، ولكنه مع الزمان، لكنه مع الزمان لكونه موجودا مع العالم وقبل العالم وبعد العالم. والتجدد في الإضافات لا يستلزم كون الذات محلا للتغيرات والتجددات الوجودية، لأن الإضافات عند المتكلمين أمور اعتبارية ليست موجودة. الإضافات عند المتكلمين أمور اعتبارية ليست موجودة. فالعقلاء اتفقوا على أن الواجب ليس زمانيا، ليس مقدرا بالزمان، لكونه ليس محلا للتغيرات، فهو إذا لم يكن متغيرا لم يكن في زمان، وما سواه يكون متغيرا، إما أن يكون تغير دفعة وإما تدريجا، إما أن يكون تغير دفعة وإما تدريجا. فالواجب ليس في زمان، في زمان، ولكنه مع الزمان وقبل الزمان وبعد الزمان. والتغير منفي عن الواجب، التغير منفي عن الواجب، فليس محلا للحوادث، وما كان له بالإمكان العام فهو واجب له، ما كان له بالإمكان العام فهو واجب له، ولا يقبل التغيرات، ولا يقبل التغيرات. ليس وجوده وجودا زمانيا، ومعنى كون الوجود زمانيا أنه لا يمكن حصوله إلا في الزمان أو في زمان، كما أن معنى كونه مكانيا أنه لا يمكن حصوله إلا في مكان. هذا مما اتفق عليه أرباب الملل، ولا نعرف فيه للعقلاء خلافا، وإن كان مذهب المجسمة يجر إليه كما يجر إلى الجهة والمكان لارتباط الزمان بالمكان. أما عند الحكماء أن الواجب ليس في زمان، ليس في زمان، لأن الزمان عند الحكماء مقدار حركة المحدد للجهات، الفلك الأعظم المحدد للجهات، جهة العلو وجهة السفل، السفل المركز والعلو المحيط، هذا الجسم المحيط، فحركة هذا المحدد أسرع الحركات، وهي التي يتقدر بها الزمان عند أرسطو، يتقدر بها الزمان. فالزمان عند أرسطو عرض، وعند أفلاطون جوهر، وعند المتكلمين أمر اعتباري، أمر اعتباري، ولكن ليس الواجب في زمان، ليس الواجب في زمان. ما ليس بمتغير لا يمكن أن يقدر بمقدار أمر متغير، والحركة متغيرة، أمر متغير، فمقدار هذه الحركة، مقدار هذا المتغير لا يمكن أن يكون الواجب مقدرا بهذا المقدار، فهو ليس متغيرا، ليس متغيرا، فلا يتصور فيما لا تعلق له بالحركة والجهة، لا يكون متحركا وليس في جهة. وتوضيحه أن التغير التدريجي زماني يقدر بالزمان، التغير التدريجي زماني بمعنى أنه يتقدر بالزمان وينطبق عليه، ولا يتصور وجوده إلا فيه، في الزمان، هذا الذي يكون متغيرا تغيرا تدريجيا لا يتصور وجوده إلا في الزمان، وينطبق على الزمان، ويتقدر بالزمان، ويتقدر بالزمان. والتغير الدفعي واقع في الآن، في الآن الذي هو طرف الزمان، والتغير الدفعي متعلق بالآن الذي هو طرف الزمان، فما لا تغير فيه أصلا وهو الواجب، لا تغير فيه بوجه من الوجوه، لا تعلق له بالزمان قطعا. نعم، وجوده تعالى مقارن للزمان وحاصل مع حصوله، ولكن لا يلزم من هذا أن يكون في زمان، هو مع العالم وقبل العالم وبعد العالم، هذه أمور إضافية، لا يلزم منها أن يكون الواجب متغيرا ويكون مقدرا بالزمان وحاصلا بالزمان. وأما أنه زماني أو آني، أي واقع في أحدهما، في طرف الزمان أو في الزمان، فما لا يكون متغيرا لا يكون متصفا بهذا، ما لا يكون متغيرا محلا للتغيرات يكون متصفا بهذا. وأما عندنا عند المتكلمين فلأن الزمان، فلأنه أي الزمان متجدد، يقدر به متجدد، والواجب ليس متجددا، الواجب ليس متجددا ليقدر بأمر متجدد، ليقدر بأمر متجدد، فلا يتصور في القديم. فأي تفسير فسر الزمان به امتنع ثبوته لله تعالى، امتنع ثبوته لله تعالى. تنبيه على ما يتضمنه هذا الأصل الذي مهدناه آنفا، يعلم مما ذكرنا أن سواء قلنا العالم حادث بالحدوث الزماني، وهو أن العدم أنه كان مسبوقا بعدمه، كان مسبوقا بالعدم ثم وجد بعد أن كان معدوما، بعد أن كان معدوما كما هو رأينا، أو الذاتي كونه مسبوقا بالغير وإن لم يكن معدوما، وإن لم يكن معدوما ولكنه محتاج إلى علته، إلى علته، وهو حادث في ذاته لكونه مسبوقا بعلته، وإن لم يكن مسبوقا بعدمه في نفسه، كان معدوما ثم صار موجودا، هذا هو الحدوث الذاتي. هم يقولون قديم بالزمان ومع ذلك يكون حادثا في ذاته لكونه محتاجا إلى العلة ومسبوقا بعلته، فالمعلول مسبوق بعلته، مسبوق بعلته كما هو رأي الحكيم. فتقدم الباري سبحانه لكونه موجدا إياه، لكونه موجدا لهذا العالم، ليس تقدما زمانيا، الله عز وجل ليس سابقا على هذا العالم بالزمان، بالزمان. وإن كان الحكماء يرون أنه إذا قال المتكلم بالحدوث الزماني فيلزمه ماذا؟ فيلزمه أن يكون هذا العالم مسبوقا بالزمان، لأن العدم السابق لا يجامع الوجود اللاحق، وعندما لا يكون السابق مجامعا للاحق فهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي السبق الزماني، التقدم بالزمان. فالحكماء يرون أن حدوث الزمان، حدوث العالم يستلزم ماذا؟ قدم الزمان، يستلزم قدم الزمان. ولكن المتكلمين لا ينقضون الحصر في الأمور الخمسة، التقدم، أنواع التقدم الخمسة التي ذكرها الحكماء، التقدم بالعلية، التقدم بالزمان، التقدم بالشرف، التقدم بالرتبة، التقدم بالطبع. يرون أن تقدم، هناك قسم سادس وهو تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض، ليس تقدما بالزمان، ليس تقدما بالزمان، وإلا لزم التسلسل، وإلا لزم التسلسل. فنقضوا هذه الأقسام الخمسة التي حكم بها الحكماء بحكم الاستقراء، وقالوا هناك قسم سادس، ومن ذلك تقدم الواجب على العالم، تقدم، تقدم بالوجود وليس تقدم بالزمان. الحكماء يرون أن تقدم الواجب على هذا الزمان تقدم العلة على المعلول، تقدم ذاتي، تقدم بالعلية وهو تقدم ذاتي، تقدم بالعلية وهو تقدم ذاتي، ليس تقدما زمانيا، وإلا لزم كونه تعالى واقعا في الزمان، بل هو تقدم ذاتي عند الحكماء عندهم. وقسم سادس عندنا كتقدم بعض أجزاء الزمان على بعضها، ليس تقدما بالزمان، ليس تقدما بالزمان، فكذلك تقدم الواجب على هذا العالم وسبق الله عز وجل على العالم. ويعلم أيضا أن بقاءه، أن تفسير هذه الصفات البقاء لله عز وجل والقدم لله عز وجل ليس عبارة عن وجوده في زمانين، وإنما نفسر بقاء الواجب وإلا كان تعالى زمانيا، بل هو عبارة عن امتناع عدمه ومقارنته مع الأزمنة، عبارة لعل هنا إشكالا، لكن المقصود هو أننا نفسر البقاء بأن الواجب يمتنع عدمه مع مقارنته، هو مقارن للأزمنة وليس حاصلا في الأزمنة، مقارن مع الأزمنة وليس حاصلا في الأزمنة لكونه ليس متغيرا، ليس متغيرا. كذلك القدم لا نفسره تفسيرا يستلزم أن يكون الواجب في زمان، لا نفسر، كما لا نفسر البقاء تفسيرا يستلزم أن يكون الواجب في زمان، كذلك لا نفسر القدم تفسيرا يستلزم أن يكون الواجب في زمان، عبارة عن أن يكون قبل كل زمان زمان، يكون زمان وجوده مسبوقا بزمان وجوده فيكون حاصلا في زمان، وإلا لم يتصف به الباري تعالى، لم يتصف بهذا القدم وبهذا البقاء لكونه ليس زمانيا، ليس زمانيا. وإنه أي ما ذكرناه من أنه تعالى ليس زمانيا يبسط العذر في ورود ما ورد من الكلام الأزلي لكونه يرى قدم اللفظ، لكون المصنف يرى قدم اللفظ. وقد جاء التعبير بألفاظ بصيغة الماضي، بصيغة الماضي. والكلام ها والكلام الإلهي قديم، الكلام الإلهي قديم، فيلزم الكذب، يلزم المعتزلة من لا يقولون بحدوث الكلام اللفظي أن هناك ألفاظا وردت بصيغة الماضي، وردت بصيغة الماضي. فلو كان هذا الكلام أزليا للزم الكذب، للزم الكذب في الكلام الإلهي. يبسط العذر في ورود ما ورد من الكلام الأزلي بصيغة الماضي ولو في الأمور المستقبلة الواقعة فيما لا يزال، كقوله تعالى إنا أرسلنا نوحا، وذلك لأنه إذا لم يكن زمانيا، إذا لم يكن الواجب زمانيا لا بحسب ذاته ولا بحسب صفاته، كان نسبة كلامه الأزلي إلى جميع الأزمنة على السوية. نسبة كلامه الواجب ليس زمانيا، وليس كذلك في صفاته، ليست صفاته حاصلة في الزمان ولا ذاته حاصلة في الزمان، فكانت نسبة كلامه إلى هذه الأزمنة على السوية. ولكن اقتضت حكمته تعالى التعبير عن بعض الأمور بصيغة الماضي وعن بعضها بصيغة المستقبل، فسقط ما تمسك به المعتزلة في حدوث القرآن من أنه لو كان قديما، لو كان هذا القرآن هذا الكلام اللفظي قديما لزم الكذب في أمثال ما ذكر. فإن الإرسال إن أرسلنا نوحا لم يكن واقعا، لم يكن واقعا قبل الأزل، لم يكن واقعا قبل الأزل حتى يتحقق ماذا؟ أنه يكون في الماضي، أنه يكون في الماضي. فها هنا أسرار أخر لا أبوح بها ثقة بفطنتك، ذكر منها الشارح، منها إذا قلنا كان الله موجودا في الأزل وسيكون موجودا في الأبد وهو موجود الآن، لم نرد به أن وجوده واقع في تلك الأزمنة، يعني واقع في الماضي أو واقع في الآن أو سيكون واقعا في المستقبل، بل هو مقارن لهذه الأزمنة، بل أردنا أنه مقارن معها من غير أن يتعلق بها لكونه ليس متغيرا كتعلق الزمانيات. ومنها أنه لو ثبت وجود مجردات عقلية أيضا هذه المجردات لا تكون ماذا؟ فالمجرد ليس جسما ولا جسمانيا، ليس جسما وليس محلا للتغيرات، لم تكن أيضا زمانية. ومنها إذا لم يكن الواجب زمانيا لم يكن بالقياس إليه ماض وحال ومستقبل وحاضر ومستقبل، لم يكن هناك بالنسبة إلى هذا الواجب هناك ماضي وحاضر ومستقبل، فلا يلزم من علمه بالتغيرات، في علمه بالأمور المتغيرة بالجزئي من حيث هو جزئي واقع في الزمان أن يكون علمه متغيرا، أن يكون علمه متغيرا، إنما يلزم ذلك إذا دخل فيه الزمان أو كان حاصلا في الزمان، إذا كان حاصلا في الزمان، وليس ذلك ليس الواجب متصفا بكونه في زمان. نكتفي بهذا المقصد اليوم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد.